قال وهذه الشبهة، انتهى رحمه الله تعالى من هذه الأصول. وهذه الشبهة التي ذكرنا، وهي أن من تلبس بالشرك الأكبر لا يحكم عليه بالكفر العيني، وإنما يقال فعله وقوله شرك وكفر، وأما هو زيد من الناس فهو مسلم باق على إسلامه، لأنه يقول لا إله إلا الله. هذه كانت شبهة، شبهة يعني مختلطة على بعض الناس. قالوا هذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله، يعني في زمن الشيخ رحمه الله تعالى قد أثيرت هذه، وممن كتب ورد عليه كان يستدل به بهذه كأخيه وغيره، ولكن من وقعت له يراها شبهة، يراها شبهة ولا يرى أنها ماذا، أنها أصل وأن الأدلة تدل على ذلك، وإنما اشتبه عليه الأمر باعتبار الأدلة أو باعتبار كلام بعض أهل العلم كمن يستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال يراها شبهة ويطلب كشفها، يعني لا يعتقد مدلولها وإنما يراها شبهة فلا يصدقها، وإنما لابد من ماذا، لابد من إزالتها، بمعنى أنه يعتقد أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو كافر، لكن في نفسه عنده شيء من التردد، عنده بعض الأقوال تحتاج إلى ماذا، تحتاج إلى كي، حينئذ لابد من إزالة هذه الشبهة. إذن هذه شبهة مع كونه قد اعتقد الحق. قال ولكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها وإيضاحها وإزالتها. وأما من ذكرنا كانت شبهة ثم تطور الأمر، هكذا البدع، هكذا الضلالات. وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونها أصلا ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف، يعني بإقامة الحجة، لا يكفر عينا حتى تقام عليه الحجة، هذا المراد به بالتعريف، عرف كما مر معنا في كلام صاحب المقنع وغيره كثير من كلام أهل العلم. قال ويحكمون على عامة المشركين كل من تلبس بالشرك وعاصله أنه مسلم بالتعريف، ويجهلون من خالف، تطور الأمر، يعني يعدون من خالف وقال بأنه لا تقام عليه الحجة بل يكفر مباشرة، يجهلون ويجهلون من خالفهم، هذا كان تجهيلا والآن صار ماذا، ينسب إلى مذهب الخوارج، تطور الأمر. فإذا كتبتم قلوا كانوا يجهلون واليوم ينسبونهم إلى دين الخوارج، هذا رد عن الإسلام، من نسب الحق والتوحيد إلى مذهب الخوارج المعتزلة هذا مرتد عن الإسلام. قالوا يجهلون من خالفهم، يجهلون من يعني ينسبونه إلى الجهل، هذا جاهل ما يفهم التوحيد، ما يفهم كلام أهل العلم، عنده خلل في فهمه، عنده سوء فهم. قال فلا يوفقون للصواب والحق، لا يوفقون لأن لهم في ذلك هوى، وما أدراك ما الهوى، قال وهو مخالطة المشركين، وهو أي هذا الهوى فيما أدركه المصنف رحمه تعالى مخالطة المشركين، يعني كان الشرك سائدا وكانوا يسافرون يمنة ويسرة، حينئذ لا يريد أن يكفر، وهذا موجود إلى يومنا هذا، إذا أراد أنه يخشى من أناس أو يفارقهم أو قد يخشى العداوة أو نحو ذلك يحكم عليه بالإسلام، قل لا، لابد من ماذا، لابد من إزالة أي ناقض يكون قد وقع فيه. قال لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة المشركين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الله أكبر، ما أكثر المنحرفين وهم لا يشعرون، ما أكثر المنحرفين يعني كثر، ويتعجب الشيخ رحمه الله تعالى لكثرتهم، وقد أخبر الله تعالى عن ذلك، وهو ما قدم به الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مفيد المستفيد.